الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة، يتمكن متعلمه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة وقواعد مستقيمة، وعلم الفقه قائم عليه. لذلك لا يمكن المتفقه أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا بعد معرفة أصول الفقه، وليست منفعة علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فحسب، بل إنها تتعداه إلى التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. وقد قال ابن دقيق العيد: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. وابن دقيق في الأصول ردد: يقضي ولا يقضى عليه أبدا. لو قال قائل هذا حلال أو هذا حرام، إلى من يحاكم؟ يحاكم إلى أصول الفقه. هل لك على هذا دليل؟ أصول الفقه أدلته. وقال القرافي: لولا أصول الفقه لم يثبت في الشريعة قليل ولا كثير. والغاية من علم أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، ثم العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأن ذلك مبني على قواعد وأسس سليمة. وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400، ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول ومنظوم ومنثور، حتى صار فنا مستقلا رتبت أبوابه وحررت مسائله. وهذه مدارسة لمتن من أشهر مختصرات أصول الفقه إن لم يكن أشهرها، وهو متن الورقات لإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 78. وقد حوى هذا المتن أهم مباحث أصول الفقه، فهو مختصر نافع صغر حجمه وكثر علمه، واعتنى به العلماء عناية فائقة فكثرت شروحه وحواشيه وأنظامه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه ورقات، ورقات جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم، وجموع السلامة من جموع القلة عند سيبويه. فهذا التعبير فيه تسهيل على الطالب وتنشيط له، فهي ورقات قليلة. وذلك أي أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. علم أصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه، أي كلمة أصول وكلمة فقه، ويعرف باعتباره لقبا على هذا الفن. تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن سيذكره المؤلف في موضع لاحق، سيقول: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. سيأتي هذا إن شاء الله. ابتدأ هنا بتعريفه باعتبار مفرديه، لأن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه، وهو مركب من كلمتين أصول وفقه. فسنتعرف الآن على معنى كلمة أصول في اللغة والإصطلاح، ومعنى كلمة فقه في اللغة والإصطلاح. قال رحمه الله: فالأصل ما يبنى عليه غيره. هذا تعريف الأصل في اللغة. أصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه الجدار، أصل الشجرة طرفها الثابت في الأرض، فالأصل ما يبنى عليه غيره. ولما عرف الأصل عرف مقابله الذي هو الفرع، وبضدها تتبين الأشياء، فقال: والفرع ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة فهي مبنية على أصولها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي أساسها ثابت، وفرعها المبني على أساسها في السماء. ويطلق الأصل في الاصطلاح على معان منها الدليل، كقولك: الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل. ومنها القاعدة المستمرة كقولك الأصل براءة الذمة، أي القاعدة المستمرة براءة الذمة. ومنها المقيس عليه في باب القياس، ففي قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار المقيس عليه وهو الخمر يقال له الأصل، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب القياس. والرابع الراجح، الإطلاق الرابع إطلاق الأصل على الراجح، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح. هنا مسألة، أي هذه المعاني الأربعة هو المقصود في قولهم أصول الفقه؟ الأول إن أحسنتم بارك الله فيكم، أصول الفقه أدلته، فالمقصود بالأصول هنا الأدلة. ثم انتقل إلى بيان المفرد الثاني في أصول الفقه وهو كلمة الفقه، فقال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وهو اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وذلك كمعرفة أن النية واجبة في الوضوء، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وأن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح، وأن الإخوة يرثون مع الجد. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية في المسائل الأربعة. النية واجبة في الوضوء عند الجمهور خلافا للحنفية، والزكاة واجبة في مال الصبي عند الجمهور خلافا للحنفية، والزكاة غير واجبة في الحلي المباح عند الجمهور خلافا للحنفية، والإخوة يرثون مع الجد عند الجمهور خلافا للحنفية. فهذه أحكام شرعية طريقها الاجتهاد. على التعريف، معرفة أن الصلاة واجبة، هل يسمى هذا فقها؟ لا يسمى فقها، أحسنت. لماذا؟ لا، ليس طريقه الاجتهاد، أحسنت. الفقه لا يتناول إلا ما طريقه الاجتهاد. معرفة أن الزنا محرم، هذا كذلك لا يسمى فقها، لأن الفقه لا يتناول على ما ذكره المؤلف إلا ما طريقه الاجتهاد. وكذلك معرفة أن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يسمى فقها، هذا حكم عقلي ليس حكما شرعيا. معرفة أن النار محرقة، هذا لا يسمى فقها، هذا حكم عادي ليس شرعيا. معرفة مثلا أن الفاعل مرفوع، هذا ليس حكما شرعيا. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لمعرفته، بمعنى أنه لا يشترط أن تكون جميع المسائل حاضرة في الذهن، بل المشترط أن تكون عند الفقيه ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام. لذلك لا ينافي مثلا هذا التعريف، لا ينافي قول الإمام مالك وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين، لا ينافي قوله في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها، يعني 32 من 48 هذا الثلثان، قال في الثلثين لا أدري. فالعلم المشترط هو العلم بالقوة لا العلم بالفعل، لذلك لم يزل العلماء يقولون لا أدري ويورثون ذلك جلساءهم، ولا يقدح ذلك في كونهم فقهاء، لأن العلم المشترط هو العلم بالقوة، أي أن تكون عنده ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام لا العلم بالفعل. والتعريف المشهور عند المتأخرين تعريف سبكي في جمع الجوامع، عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قالوا الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية. التكليفية ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وكل واحد منهما قد يكون على سبيل الإلزام وقد لا يكون على سبيل الإلزام. فهذه أربعة: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ماذا يسمى؟ الواجب. نعم. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم مستحب. حسن. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما حسنت هذا المحرم. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا المكروه. نعم. إذن هذا قولهم طلب ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وكل واحد منهما قد يكون طلبا جازما وقد يكون غير جازم. فما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا الواجب، وما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هذا المستحب، وما طلب الشارع تركه طلبا جازما هذا المحرم، وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا المكروه. قولهم أو تخيير، فهذا المباح، هذا المباح ما يستوي فعله وتركه، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والقسم الثاني من الأحكام الشرعية هي الأحكام الشرعية الوضعية، وهي ما جعله الشرع علامة على الحكم. واقتصر المؤلف من الأحكام الوضعية على الصحيح والباطل، ما ذكر غيرهما، وسيأتي إن شاء الله تتميم كلامه، وأن منها السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة. قال رحمه الله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. سبق أن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا حده، وحكمه ما ذكره المؤلف من أنه ما يثاب على فعله، أي إذا فعله امتثالا، بقيد الامتثال، لأنه لا ثواب إلا بنية، فهو يثاب على فعله إذا فعل امتثالا. ويعاقب على تركه، أي يترتب العقاب على تركه، بمعنى أنه يستحق العقاب تاركه، لأنه قد لا يعاقب، هو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالواجب ما يثاب على فعله بقيد الامتثال، ويستحق العقاب تاركه. ويقال في الواجب: الفرض واللازم والحتم والمكتوب، كلها بمعنى واحد عند الجمهور. والواجب تقسيمات ينبغي ضبطها: يقسم باعتبار الفعل إلى معين ومخير. فالمعين وهو الأكثر الذي لا يقوم غيره مقامه، مثل الصلاة والصوم. لو قال قائل مثلا: بدلا من أن أصلي العصر 4 ركعات سأطعم 4 مساكين، هل يقبل هذا منه؟ لا يقبل منه، الصلاة واجب معين. والنوع الثاني باعتبار الفعل واجب مخير، مخير بين أقسام محصورة، يجزئ فعل أي واحد منها، وذلك كخصال كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخير. إطعام 10 مساكين يقوم مقامه كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تقسيم الواجب باعتبار الفعل. ويقسم باعتبار الوقت إلى مطلق ومؤقت. فالمطلق كبر الوالدين مثلا، الآن بر الوالدين هل هو واجب قبل غروب الشمس أو بعد الغروب؟ نعم، هذا غير مؤقت. كذلك الصدق، الصدق واجب مطلقة غير مؤقت. والنوع الثاني الواجب المؤقت، وهو نوعان: مضيق وموسع. فالمضيق هو الذي لا يسع وقته غيره من جنسه، لا يسع وقته غيره من جنسه، كصيام رمضان. اليوم من رمضان لا يسع أن تصوم فيه صوما آخر، يعني غدا مثلا أول يوم من رمضان، قال قائل سأجتهد إن شاء الله غدا وأصوم عن رمضان وعن أيضا كفارة عليه، هذا لا يصح، لا يقبل منه. صوم رمضان واجب مضيق، هذا الوقت متعين، يعني متعين لهذا الفعل، لا يسع غيره من جنسه. والنوع الثاني من الواجب المؤقت الواجب الموسع، وهو الذي يسع غيره من جنسه، كوقت صلاة الظهر يسع هذا الوقت غير صلاة الظهر من جنس الصلوات، هذا تقسيمه باعتبار الوقت. ويقسم باعتبار الفاعل، هو بهذا الاعتبار نوعان: عيني وكفائي. الواجب العيني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس، والكفائي ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله كصلاة الجنازة. إذن يقسم الواجب باعتبار الفعل إلى معين ومخير، باعتبار الوقت إلى مطلق ومؤقت، والمؤقت مضيق وموسع، وباعتبار الفاعل إلى عيني وكفائي. فالعيني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كصلاة الخمس، والكفائي ما طلب الشارع حصوله من غير عين فاعله، فإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ثم قال: والمندوب ما يثاب على فعله. سبق أن المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه هو ما بينه المؤلف من أنه يثاب على فعله لكن بقيد الامتثال ولا يعاقب على تركه، وذلك مثل استعمال السواك. ورتب المندوب متفاوتة، المندوب على درجات، والمالكية يفرقون بين المندوب والسنة والرغيبة، فيجعلون السنة آكد طلبا من المندوب. المندوب هو ما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ومثله الفضيلة والمستحب. وأما السنة فهي فوق المندوب، السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة، قال في المراقي: وسنة ما أحمد قد واظب صلى الله عليه وسلم عليه والظهور فيه وجب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. ذلك ترى الفقهاء يقولون سنن الصلاة ومندوبات الصلاة، سنن الوضوء وفضائله، سنن التيمم ومندوباته. وأما الرغيبة فهي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر، أو دام فعله له من غير ظهوره في جماعة، يعني رغب فيه بمجرد فعله. لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح الرغيبة أنهم لا يطلقونه إلا على ركعتي الفجر سنة الصبح القبلية فقط، لا يطلقونه في المشهور في الاستعمال إلا على ركعتي الفجر، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق به أمر، هذا يخرج الواجب والمندوب، ولا نهي، هذا يخرج المحرم والمكروه. لذاته هذا يخرج ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يصير مأمورا به، وما إذا كان وسيلة لمنهي عنه فإنه يصير منهيا عنه. مثلا الأكل مباح، الأكل مباح في الأصل، لكن لو توقف عليه بقاء الحياة فإنه يصير واجبا. طيب لو أدى الأكل إلى تفويت صلاة الجمعة في المسجد فإنه يصير محرما. فالمباح إذا كان وسيلة لمأمور به صار مأمورا به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه صار منهيا عنه. وهذا الذي أخرجه قولهم لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ثم قال رحمه الله تعالى، بقيت مسألة، نعم المباح لا تكليف فيه، فلماذا أدخلوه هنا في الأحكام التكليفية؟ المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فما وجه إدخاله في الأحكام التكليفية؟ نعم أحسنت أحسنت، أدخل من باب التغليب، قل أدخل من باب التغليب، كما يقولون الأسودان التمر والماء، الماء ليس بأسود، يقال مثلا الأبوان الأب والأم، من باب التغليب، هو تتميم القسمة. ثم المحظور، قالوا المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور والمحرم والمحظول باللام والممنوع كلها بمعنى. المحظور ما طلب الشارع تركه طلبا جازما كالكذب والسرقة، وحكمه ما ذكره المؤلف، وهو أنه يثاب على تركه لكن بقيد الامتثال، ويستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله. قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه كما سبق ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، هذا حده كالالتفات في الصلاة، وحكمه ما ذكره المؤلف، لأنه يثاب على تركه لكن كما سبق بقيد الامتثال، لا ثواب إلا بنية، ولا يعاقب على فعله. والمكروه رتبه متفاوتة، فما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم قد يكون مع الخصوص بأن ينص على النهي عنه، مثلا الجلوس قبل صلاة تحية المسجد، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ورد نهي خاص عن الجلوس قبل صلاة تحية المسجد، فهذا مكروه. وقد لا يكون مع الخصوص، يعني يستفاد النهي عنه من الأمر بضده، مثلا صلاة الضحى الأمر بها يستلزم النهي عن تركها، لكن لم يرد في النهي عن تركها دليل خاص، فترك صلاة الضحى خلاف الأولى، فالأمر بالشيء ندبا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى. فالمكروه يطلق على ما ورد عنه نهي بخصوصه، ويطلق أيضا على خلاف الأولى الذي لم يرد عنه نهي بخصوصه، وقد يطلق ويراد به التحريم، وهذا كثير في عبارات المتقدمين. قال الإمام مالك رحمه الله لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا، ولا يقولون حلال وحرام. قال ابن عاصم وربما أطلق والقصد به تعين الحرام ذا المشتبه، أي ربما أطلق المكروه والقصد به تعين الحرام ذا المشتبه. العلماء يوجد في عباراتهم استعمال المكروه والمراد به الكراهة الاصطلاحية، وأيضا يوجد في عباراتهم استعماله على خلاف الأولى،